كل احتمالات متعددة. فإذا النص القرآني ليست مشكلة النص، وإنما مشكلة الناس هو توسيع دائرة الاحتمال بظن أنه القرآن حمال وجوه. نقول نعم حمال وجوه، لكن من الذي يستطيع أن يعرف ما الوجه الذي يحتمله والوجه الذي يحتمله؟ هذه قضية طبعا تطول، ولعل يعني فيما أخذنا سابقا ما يكون حلا لهذا. أتوقع أن ننهي اليوم موضوع الإعجاز، ما في بأس نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، وننتقل إلى تفسير الطبري. نعم، هو السؤال الآن هل الآية تحتمل هذه الأمور الحادثة أو لا؟ هذه ممكن أن يجادل فيها. الله سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير تركبوها، فذكر أنواع من المركوبات التي خلقها هو سبحانه وتعالى. لأنك لو تأملت الآن في الآية هو ذكر الأنواع التي خلقها سبحانه وتعالى، أما الفلك الذي يخلقها الناس أو يصنع الناس لم يذكرها في هذه الآية. واضحة؟ فلما قال ويخلق ما لا تعلمون، أنا عندي أن الدلالة الظاهرة والله أعلم أن هذا يرتبط بما يخلقه الله سبحانه وتعالى بذاته، أما ما يخلقه البشر فجاء في موطن آخر، فلا تدل هذه الآية على سيارة ولا طيارة ولا، فهذا خلاف، هذا مخالفة في الدلالة. وهذا أيضا الاختلاف في الدلالة، يعني هل الآية تدل عليه أو لا تدل عليه، هذا بابه واسع والخلاف فيه يسير، يعني بابه واسع والخلاف فيه يسير. لكن من هو الذي يستطيع أن يعرف هل تدخل هذه في الدلالة أو لا تدخل؟ هذه قضية ثانية، يعني هذا تحتاج حقيقة إلى تبصر وإلى نظر، يعني في سياق الآيات، في النظر في ألفاظ الآيات. وكما قلت لك ليس فقط لأن والله الآية تحتمل هذا. طيب أي نوع من أنواع الاحتمالات؟ هل الاحتمال هذا قوي أو ليس بقوي؟ هذه تقع مشكلة أخرى في الموضوع وتطول، ولعلنا بدنا نختم آخر سؤال. يلا نعم، وهذا كثير، هذا كثير، يعني منذ أن بدأ هذا المشوار وتجد أن الآية الواحدة يمكن تجمع فيها يعني بلا مبالغة 10 أقوال معاصرة في حمل الآية على معنى جديد أو يعني مكتشف جديد. عموما هو مقترح أو على الأقل في الذهن، يعني وأنت تقرأ بموضوع تضع في ذهنك دليل أنه دليل صدق. الكلام هذا كل هذا كلام أصلا، ونزول القرآن وما في من أخبار وإلى آخره، هي للتنبيه على دلالة صدق هذا النبي في أنه جاء بهذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى. نعم بلى، هو باب من باب الدعوة، لكن كم يعني كم نعطيه من النسبة؟ لا أنت لا هو ما في نسب، لكن هو لو كنا نريد أن نقول لنفترض جدلا هذا طريق من طرق الدعوة، كم نعطيه من النسبة ولماذا؟ طيب يعني جميل، يعني في النهاية النسبة ستكون قليلة، يعني لو قلنا مثلا من 100 لو أعطينا وبالغنا مرة يعني مبالغة مرة 5% كافي، نقول كل ما يتعلق بالإعجاز العلمي يكفي 5% في الدعوة، يعني في أبواب الدعوة يعني يكفي 5%. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الواقع أن نرى أن الذين يسلمون بأسباب متعددة أكثر من يسلمون بسبب الإعجاز العلمي، ولا لا؟ يعني الذين يسلمون بأسباب متعددة، بل حتى أسباب أحيانا يصنعها الكفار لأجل ماذا؟ لأجل رد الناس عن الدين. فإذا بهذا الذي يصنعونه لأجل رد الناس عن الدين هو سبب دخول كثير من الناس في الدين. فإذا المسألة هنا عندنا لو أردنا أن ننظر بعين العقل ليس لها علاقة بالطريقة التي تسلك اليوم أو بما يدعى لها أو إلى آخره. فلا بد أن فقط كما قلت لكم نرتب هذا الموضوع ونعرف كم نحتاج من هذا الأمر. نعم، لا في أفكار كثيرة ما فرغت لها، هذه مقالات جمعت لكن في غيرها كثير ما فرغت لها، لو فرغت كان كتبته بس إذا كتبت اللي في ذهني واللي باقي بيقع إشكال أكبر من الموجود الآن، لأننا أنا نقضت نفس المصطلح أنه لا يوجد شيء اسمه إعجاز علمي. يعني تركيب إعجاز علمي هذا غلط، تركيب شيء اسمه إعجاز علمي هذا غلط. يعني جئت للمضاف والمضاف إليه غلط علمي في مصطلح الإعجاز العلمي، وكبير جدا ويطول الحديث عنه. ها؟ والتبعات، لا لا لا، ليست كلها، ليست كلها، بس ليس كل التبعات يستطيع أحد يقولها. تعرف في بعض التبعات، ها، في بعض التبعات قالها غيري فلذا لا أعول عليها ولا أذكرها أصلا، فبعض التبعات ذكرها حتى من المخالفين فأنا ما أذكرها، يعني لا أذكرها ولا أقرب منها. يعني تحدث عندي إشكالية كبيرة جدا في هذا الموضوع، وموضوع يطول. والمشكلة أن الذين يعيشون وهم الإعجاز العلمي، وأنا أسميه وهم، يعيشون وهم الإعجاز العلمي إلى اليوم، ليس عندهم استعداد أن ينزلوا لأن يفهموا الكلام الذي يقوله. وأول ما تكلم عن الإعجاز العلمي بنقد أصلا يلغونك، يعني يضعون عليك إكس. كيف؟ الناس الموجودين الآن، وهذا قلت لكثير، الناس الموجودين الآن سيتأثرون بهم، نعم، لكن أنا لا أكتب للناس الموجودين الآن فقط، أنا أكتب للناس اللي سيتون فيما بعد، ويكتب غيري لهذا، لكي لا يقال في يوم من الأيام إذا اكتشف هذا الخلل الكبير أين كان الناس، أين كان الباحثون، كان فيه الشيخ فلان كان ينتقد والشيخ فلان ينتقد والشيخ فلان ينتقد، لكن هذول ما سمعوا، كما وقع في كثير يعني من ابتلاءات الأمة الموجودة كثيرة جدا. يعني التصوف يعني عثى في الأمة كما تعرف، ومع ذلك اقرأ في تراجم القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجري تتعجب إنها سبحان الله صارت تراجم متصوفة القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر. تبحث عن الذين كانوا يعني الذين كانوا يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد إلا قليل، لكن تقولها كان موجود، الحمد لله كان في أناس يدعون إلى هذا الأمر. وأتكلم طبعا عن التصوف المنحرف هذا مرة، مثل كتاب النور السافري في أخبار القرن العاشر للعيدروس، كلام فيه أشياء من ادعاء علم الغيب للأولياء شيء غريب جدا، مع أنه فيه فوائد الكتاب لكن أيضا فيه طوام من هذا الباب. وغيره من أخبار القرون هذه، ليس طبعا كل كتب التراجم، لكن بعض كتب التراجم سبحان الله تجدها متجهة إلى هذا. فأقصدنا من هذا أنت حينما تكتب أو تتكلم لا يلزم أن تقنع الموجود الآن، وكما قلت لك الموجود الآن مشكلته يعني عقليته كل عايش عقلية إعجاز علمي. وأنا أذكر سين من الناس كلم صاد من الناس في مشكلة ذكرها وطنطن حولها، وأن هذا إعجاز نبوي وأن وقالوا يا شيخ هذا ليس إعجاز نبوي، الكلام كيت كيت كيت، وقد ظهر تكذيب هذا الكلام من الذين صدر عندهم هذا الصوت وإلى آخره. فبعد فترة قال ولو كان نستفيد من هذا، ويقول كلمته حتى كاد أن يقتنع أو اقتنع، يعني خرج يقول المجلس على أنه بالفعل إن هذا، وأنه سيخرج شريطا يعني يعدل فيه خطأه السابق. قال فإذا به يخرج شريط بعد هذا ويبقى على ما هو عليه في أن هذا الصوت صوت معذبين إلى آخره. فهذه مشكلة، فاللي يعيش في هذه البوتقة فهمه للمشكلات التي فيه صعبة، يعني صعب أن يفهم هذه المشكلات الموجودة في هذا الموضوع. وكتاب الله يا إخوة أنا أقولها كثيرا، كتاب الله أعز علينا من فلان وعلان، وأعز علينا من مرة يرمى بالآية ذات اليمين ومرة ذات اليسار من أجل خاطر فلان أو علان. تجد واحد منهم يقول أنا يعني أنا لا أنكر ما فسر به السابقون، أنا أثبت ما فسر به السابقون، وهو في كلامه يقول لا يعرف هذه الآية إلا أنا، هذا محو كلامه، يقول لا يعرف هذه الآية إلا أنا، ما يقول بالكلام بالأسلوب، يعرض أقوال السابقين، يقول بعد ما ينتهي من عرض أقوال السابقين، عرض فقط هو حتى يبدو أنه لا يفهم مرادات هذه الأقوال، يقول وغير أن القول الصحيح عندي أن هذه الآية تفسيرها كيت كيت كيت، ويذكر القضية العلمية التي هو مقتنع بها. طيب كان هذا الصحيح عندك معناه أنه غيره ليس بصحيح، فإذا كل هالأمة اللي قبلك كانوا يجهلون هذه الآية إلا أنت، هذا مؤدام. بدل ما يقول لا يعلم هذه الآية إلا أنا، بدل ما يقول هذه الكلمة هو يقول هذه العبارة مؤداها لا يعلم هذه الآية إلا أنا. طيب وابن عباس وابن مسعود هذولا يعني درويش ما عندهم علم، ما يفهمون، لم تصلهم هذه العلوم التي تنير الإنسان ويعرف الكون وإلى آخره. ترى هذا مؤدى الكلام في النهاية، لو أردنا أن نأخذ الأمور بنهاياتها، يعني بنهاياتها. حتى واحد منهم كان واحد يناقشه في قول لابن مسعود، يقول له الإثبات العلمي أو المكتشفات المعاصرة كذا كذا كذا، ويقول له هذا قول ابن مسعود، قال له لكن اكتشفوا كذا، قال طيب الآن ابن مسعود يقول كذا فكيف يعني تخالف قوله؟ قال هو مين ابن مسعود؟ كذا يقول شخط فيها هكذا. فإذا صار لا يقدر ابن مسعود فمشكلة، والموضوع يطول لا تدخل، خلاص نقف هنا سام، خلاصنا يا ناس سام. ها هو يسمى القرآن يسمى آية، اي نعم، وأنه لا يأتي أحد بمثله، تحدي، كل هذا داخل ضمن هذا. كونه بليغ ما فيها كلام، هذه بلاغته جزء من ما تحدي به.